السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات، والليلة التاسعة من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة جاية تحللك كل مشاكلك الاقتصادية بإذن الله، وكل مشاكلك فعلا بإذن الله تعالى، بس تمشي وراها صح. والله يا جماعة رمضان ده من أعظم كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا، لأنه بيرجعنا لهذا الكتاب المنير المبين العظيم الشفاء، بيرجعنا للكتاب اللي فيه صلاح ديننا وفيه صلاح دنيانا فعلا، بس احنا نقرأه صح ونفهمه صح ونحافظ على وردنا ونحافظ على التدبر في هذا الكتاب عشان نعرف نستقيم ونعرف نصلح دنيتنا وآخرتنا بإذن الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ده اللي عندك مشكلة اقتصادية ركز معايا، القرآن جاي يحلها لك بإذن الله تعالى. عشان بالمناسبة أي حد في الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه ده وهبوط العملة و نعمل ايه؟ نشتغل أكتر. نعمل ايه؟ نعمل شغلانة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، وتيجي بقى مجموعة الانتربرنور بقى يقول لك ايه؟ لا مش هنشتغل أكتر، هنشتغل سمارت. تمام، وتيجي بقى مجموعة همتها عالية أكتر يقول لك لا احنا هنشتغل أكتر وسمارت الاتنين، وهنبقى في تيم ونعمل المعرفش كل. أنا بقى جاي أقول لك قبل ما تعمل كل ده روح للقرآن. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قبل ما تعمل أي حاجة، على فكرة الكلام ده كله كويس، اشتغل كتير واشتغل سمارت وكل الكلام ده جميل، ولكن قبل ما تعمل كل ده رقم واحد أصلح ما بينك وبين الرزاق. أصلح ما بينك وبين الله، الله عز وجل هو الرزاق، هو اللي بيكرم، هو اللي بيرزق، فتصلح ما بينك وبينه، تنزل عليك الأرزاق وتنزل عليك البركات. ممكن تكون أصلا المشكلة كلها في الحدوتة دي، في الجهة دي، مش في الجهة أرضية، لا جهة سماوية. فتصلح ما بينك وبين الله عز وجل كل شيء صالح. طيب افرض ما كانش كده بس، خلاص تصلح ما بينك وبين الله عز وجل وامشي في الأسباب بتاعتك، هتجيب أضعاف أضعاف أضعاف اللي انت كنت هتجيبه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس ايه اللي بيحصل بقى؟ قال: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنا عارف ممكن حد يجي يقول لك إيه، الحمد لله الكلام ده مش لينا لأن إحنا ما كذبناش. يا جماعة لأ، الكلام ده مش بس مؤمنين وكفار، ده كمان مؤمنين ومؤمنين، مسلمين ومسلمين عادي. لما تبعد عن طريق الله عز وجل وتبعد عن الاستقامة، تنزل العقوبات وينزل التضييق، وده موجود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مجموعة من الصحابة، وكان مجموعة من المهاجرين، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، خمس حاجات إذا نزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركهن. يا رب نعوذ بالله، يعني يا رب ما توصلوش إن أنتوا تشوفوا الحاجات دي. طب إيه هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. أدي واحدة. اتنين: ولا انتقصوا المكيال، بينقصوا في المكيال. يعني اول واحده دي الفواحش، تظهر الفواحش، تظهر امراض واوجاع، اللي يقول لك ده عنده اي دي اتش دي وعنده اس ام ما اعرفش ايه وده عنده ايه، وحاجات ما كانتش موجوده قبل كده خالص اطلاق. يعني ايه واحد عنده فرط حرارة؟ يعني ايه واحد عنده تشتت انتباهي؟ يعني ايه واحد عنده اكتئاب؟ يعني الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان، ما كانتش موجوده فعلا. وفي حاجات بقت موجوده، وفي امراض بقى ايه كورونا اللي جت لنا دي، هي كده سبحان الله. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، شفت؟ عملوا الفاحشة وأعلنوا بها، تنزل العقوبة، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. أدي واحدة. تاني حاجة: ولا انتقصوا بي، هم بيوزنوا في الميزان، ولا انتقصوا المكيال والميزان والعدل كمان، الميزان والمكيال والعدالة اللي بينهم، ما مش هينقصوها وهيبقوا ماشيين بالظلم وهيظلموا بعض، إلا اللي يحصل. قال: ولا انتقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالشدة وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. بص، خطأ عقوبة، خطأ عقوبة. طب اللي بعد كده قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أدي إيه؟ التالتة. الرابعة: قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وديك شايف اللي بيحصل ومش عايزين نتكلم. خمسة والأخيرة قال: وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله وتخيروا فيما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. أه والله والله العظيم الخمسة نزلوا بالخمس عقوبات، عقوبة كل بعد كل ذنب، نعمل الذنب تنزل العقوبة، التاني تنزل العقوبة، التالت الرابع الخامس وأكتر وأكتر. فساعات بيكون والله الحل مش بس من تحت، الحل من فوق. مين بقى يجي يفكرك؟ الله جل في علاه. القرآن يجي يقولك انتبه، الحل من هنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان وتقوى، إيمان وتقوى، انتبه، تآمن وتتقي، تستقيم على الصراط المستقيم. إيه التقوى؟ أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. بس فلو أنت مشيت على الطريق ده، إيه اللي يحصل؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش هتلاحق، مش هتلاحق. ولكن إيه اللي حصل؟ لكن في ناس ما بتقبلش، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. خلي بالك من نفسك واستقيم، كل حاجة تتحل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.